ولذلك كان النهج كتاب وسنة نهج السلف أعلم الناس بالكتاب وأعلم الناس بالسنة سلف الأمة الصالح الذين جاءت إلينا معتقداتهم ومنهجهم المسمى بعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، فهم الذين أعملوا جميع النصوص، لأن هذه النصوص نصوص معصومة. وهم الذين أيضا قالوا بأن العقل الصريح لا يعارض المنقول الصحيح، لأن العقل من خلق الله والنصوص من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك إذا وجدنا نصا يخالف المعقول الصريح فهذا النص ما فهم على حقيقته، وربما كان النص غير صحيح، ولكن نص صحيح ثابت بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بالقرآن؟ ثابت بالنسبة لله عز وجل بالإجماع وبالقطع. فهذه الأمور إن ثبتت نسبتها إلى ربنا عز وجل أو إلى رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم فذلك لا يخالف معقولا صريحا على الإطلاق. والكلام ده تكلمنا فيه سابقا وسنتكلم فيه بإذن الله تعالى في دروسنا. المهم أن منهج أهل السنة والجماعة والسائر على هذا المنهج أسعد الناس، أسعد الناس بالعمل بالمعقول الصريح وبالمنقول الصحيح. ليس هناك عندنا اساطير، وليس هناك عندنا تصديق بالكذب ولا تكذيب بالصدق. لا نصدق بالكذب لان الذي يصدق بالكذب سيقع في الصورة والخرافة، والذي يكذب بالصدق والعياذ بالله يكون قد وقع في رد نص معصوم صحيح النسبة الى الله او الى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قالوا فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال الله تعالى كذلك كذب. شوف ولو الله عز وجل يقول وإذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا، لأن الإنسان ضعيف اليقين ضعيف العلم تجد خفيف تجد طائش، اذا جاءه امر من الامن او الخوف اذاعه. اعرف الاذاعه شائعات اذاعه به ولو ردوه الى الرسول يعني في حياته او بعد موته الى سنته، والقائمون على السنه هم العلماء الائمه، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم. اولي الامر طبعا هيكونوا من هنا، إن كان الأمر في القضايا السياسية فأولو الأمر هنا من؟ هم أولياء الأمور والعلماء. نعم. ولو كان الأمر خاصا بالعلم فأولو الأمر هنا من؟ العلماء. واحد يقول طب إيه اللي دخل أولو الأمر الحكام في هذا في هذه القضية؟ لأنه قال إيه؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. الأمن الأمور السلمية. والخوف مسألة عوض الأمور السلمية للأمن أو الخوف، والخوف ده بيكون فين؟ في الحروب والقضايا التي تمس الدولة وتمس أمن المجتمع، فهذه قضايا عامة ما بقتش قضية في مسألة. ما هو واحد يقول إيه؟ إحنا بنتكلم في قضايا شرعية ولا دنيوية؟ ومن قال إن الشرع ينفصل عن الدنيا؟ ما هو السياسة أن تسوس الناس بحكم الشرع لا ينسك، ما تنسكش الدنيا عن الدين. ولذلك شوف التعبير واذا جاءهم امر، ما قالش مسألة علمية، لا امر من الامن او الخوف، يبقى عام كل الاحوال التي يكون فيها الانسان وتكون فيها المجتمعات من امن او خوف. والخوف ده يقع في اثناء الحروب ومشاكل والفتن والاضطرابات التي تحدث في المجتمعات، فالقرآن جاء ليحكم كل احوال البشر، فقال اذا جاءه امر من الامن او الخوف اذاعه. الانسان الطائش ما عندوش علم ما عندوش يقين ما الذي تكون النتيجة، اذاعه. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم، يبقى القضايا السياسية ترد لمن؟ للحكام. قضية واحد جالك امر من الامور مثلا شائعة معينة

كذلك يقول نور ما من خليش الهمزة من فوق ما تخليها من تحت نور اني اراه المعنى اتغير شوف التحريف نور اني اراه نور ولي اراه بقيت عكس قول الرسول عليه الصلاه والسلام نور انا اراه اما الحفاظ الذين هم اهل العلم بالروايه بروايه الحديث النبي فهؤلاء كانوا يدخلوا على النص كما سمعوه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نصر الله امرا سمع مقالتي والحديث ده متواتر نصر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع اداها هو ده كان الرواه كده ياخذ الحديث ويؤديه كما ايه سمعه لكن المبتدع ده لما يجيله الحديث ولقى الحديث مش على مزاجه يبدا ايه يدور له على اي حاجه لفته يحط الهمزه فوق يحط الهمزه تحت يحذفها يشيل دي ويخليها نون مش مشكله المهم ان يخلي الكلام اللي جاء وده من تحريف للكلم من بعض مواضعه كما نعى القران الكريم على الامم الايه اسفل فمن هنا وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فحاجه ادم يبقى مين الحاج ادم عليه لدرجه ان المقبلي بيقول قال لك ان هذه الفرق لما اخذت الحديث تحس هم بيتناقشوا ده كلامه مش كلام انهم المعتزله جعلوا ادم الجبريه اللي منهم الاشعريه يقولون جعلوا هم ادم عليه السلام اشعريه والمعتزله جعلوا موسى معتزليه فده بيدافع عن موسى عليه انه موسى حامل لواء الاعتزال والاخرون يناقشون بناء على ان ادم عليه السلام حامل لواء الجبر شوف الكلام لان كل واحد يريد ان يخضع النص لبدعته هو وهواه هو اما الحديث فبعيدا كل البعد عن ادم يعني ادم عليه السلام لما موسى جاي بيقول له انت ابونا الذي خلقك الله بيده وفعل معك وعمل معك كذا وكذا وكذا لماذا اخرجتنا من الجنه هل موسى كان بيعاتب ادم على الذنب اللي ارتكبه في اكل الشجره لا ما يقدرش ليه ما يقدرش لان ادم ابوه واحد ابوه ثم واحد اثنين ادم عليه السلام توفي واصبحوا في ضر خرجوا من دار التكليف انا اعتب عليك في دار التكليف مش كده ولا لا ما اعتبش عليك لما نخرج ونبقى في الايه في البركه لان ايه اللي هيفيد اني انا انقذك على ذنب ارتكبته وانما موسى عليه السلام ضرب المصريه فقضى عليه ثم استغفر ربه مش كده ولا لا فموسى عليه السلام اعقل واعلم واهدى سبيلا من ان ينتقد اباه ادم في غير دار التكليف بذنب فعله وتاب منه ثم هذه التوبه جاءت في القران وجاءت في الكتب السابقه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ينفع بعد كده حد يقول للمجتبى الذي تاب الله عليه بعد ان قال فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم وهذه كلمات ربنا في سورة الأعراف ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دي الكلمات اللي تلقاها آدم عليه السلام وزوجه حواء الله عز وجل يقول وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ينفع حد بعد كده بعلم موسى وأدب موسى وهدى موسى أن ينقذ أباه آدم بهذا الأسلوب مع أنه قد تيب عليه بالذات ينفع؟ ما ينفعش. ولذلك كان كلام موسى إيه؟ أخر. يبقى أما بيعرفوا عن إخراج ولا عن الذنب؟ لو بيعرفوا عن الذنب كلامه أنا تبت منه خلاص. لكن يقولوا لماذا أخرجتنا؟ فهنا هو يعترض على ماذا؟ يعترض موسى عليه السلام على مسألة الإخراج اللي هي مصيبة وليس في الذنب. الذنب كان سبب لكن العقاب اللي هو كان الإخراج

الكلام ده صح عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ واحد صح. قد يكون اجاب الحديث مثلا معين ولا الحديث موضوع، هذا الحديث موجود في سلسله احاديث ضعيفه والموضوع خلاص ادافع عنه ليه؟ ما هو مش حديث، مش كده ولا لا؟ كلام مش ثابت. لكن هذا الحديث صحيح. يبقى اول حاجه بيقول ايه؟ نتلقاه بالقبول والسمع والطاعه. شوف منهج اهل السنه كده تبدا الايمان. انا ما فهمتش الحديث مش مهم، الفهم ده ياتي بعدين. اهم حاجه نتلقاه بالقبول والسمع والطاعه، دي في حد ذاتها ايه؟ يزيد الايمان ولا لا؟ يزداد الايمان. هذا كلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والراس. امنت بما انزل الله من كتاب، الحمد لله. ازاي ايمانك بفضل الله؟ بهذا الاسلوب تكون اهلا لان يهديك الله عز وجل للتعلم والاستقامه. ندخل بقى في المرحله اللي بعد كده. نتلقاه بالقبول والسمع والطاعه لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدريه اللي هم المعتزله، ولا بالتاويلات البارده، تاويل بارد، تاويل ضعيف لا قيمه له. بل الصحيح ان ادم لم يحتج بالقدر، لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان اعلم بربه وذنبه، بل احد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر. يعني لو واحد مننا احنا احتج بالقدر ما ينفعش. ينفع واحد دلوقتي يذنب امراه رجل اخر فيجي عقله يقول له لو شاء ربك ما فعل، ينفع الكلام ده؟ ينفع يحتج بالقدر؟ ينفع واحد دلوقتي قبض عليك قبل تاجر المخدرات يقول للشرطه ان انا ربنا كتب عليا، ينفع الكلام ده؟ مش ينفع. ده هيكون يعني هذا الشخص فوق العقاب اللي هيعاقبه، هيكون كمان سبب كلامه ده لشده ايذائه، مش كده ولا لا؟ ينفع يجي واحد كده في ساحه المحكمه والمحامي بتاعه يكتب في العريضه المقدمه للقاضي مثلا ويقول له ولو شاء ربك ما فعلوا للقاضي؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يبدا يدور له على اي ثغره يخرج من خلالها، وما اكثر الثغرات التي يفر بها الناس من اخذ الحقوق التي عليهم، الا انه ما يقدرش يحتج بالقدر. فشوف كلامه ده، كلامه في عصره وفي كل عصر. بل احد بنيه، احد بني ادم يعني من المؤمنين لا يحتج بالقدر فانه باطل. وموسى عليه السلام كان اعلم بابيه وبذنبه من ان يلوم ادم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه واداه، وانما وقع اللوم على المصيبه. يبقى كلام موسى كان منصب على ايه؟ المصيبه التي اخرجت اولاده من الجنه. فاحتج ادم بالقدر على المصيبه لا على الخطيئه، فان القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعارك. يبقى المصيبه لما تحدث تقول ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. لكن ذنب حصل ما تقولش قدر الله ما شاء فعل، تتوب الى الله وبعد ما تتوب تقول قدر الله ما شاء فعل. لانك لو قلت من الاول قدر الله ما شاء فعل هيكون ده سبب في انك تقول ايه؟ رد بما اغويتني، هتعمل زي ما عملها ابليس والعياذ بالله. يبقى هنا في الساعه دي مش هتتهم نفسك، هتبرع نفسك وتتهم من؟ تتهم ربك والعياذ بالله، فتكون متجرئا على جناب الله عز وجل. يبقى هنا المصاب الخطير ان الانسان يقع فيه. فالانسان يحتج بالقضاء والقدر على ماذا؟ على المصيبه ولا على المعيبه؟ المصيبه. اما العيب والخطا فانت تستغفر الله عز وجل منه وتعوذ بالله من شر نفسك ومن شرور اعمالك ومن سيئات عملك. اذا تستعيذ بالله من نفسك التي بين جنبيك ومن سوء عملك. اما ربك عز وجل فهو اكل لكل مدح واكل لكل حمد واكل لكل شكر. ولا تلقي بالذنب ولا بالمصاب الا على ايه؟ على نفسك انت المتهمه وعلى الشيطان. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن بالنسبه للامور التي يحدث فيها مصاب تقول ايه؟ قدر الله وما شاء. واحد خرج وحصل كذا وكذا مصيبه، ما تقولش لو ما كنتش خرجت كان حصل، ولو ما كنت لا ده مصاب مش ذنب. تقول في قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. قال وهذا المعنى احسن ما قيل في الحديث. وفعلا لما تقرا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح كما احلتم في المجلد الحادي عشر

لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا. ويقول رب لما أغويتني، رب بما أغويتني إيه؟ ثم علي يا ريت كان قال قالوا بما أغويتني لأزينن له في الأرض. وفي آية الأعراف لا رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كل الكلام ده كلام إنسان والعياذ بالله متكبر ويكلم ربه عز وجل بهذا الأسلوب. شوف الأسلوب اللي بيكلم بربه بصيغة التحدي لله عز وجل، وهو يعلم أن الله عز وجل قادر على أن يتعدي ما يشاء سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول له ويقول له إيه؟ أخرني إلى يوم يبعثون، لغاية يوم ما يبعثوا يا رب، علشان أضلل وعلشان أفعل وعشان أفعل. بإصرار على الكفر، ومش عايز ومش واحد يقول ايه ان انا هفعل ذنوب فيها معاصي فقط، لا ده هيجعل الناس يكفروا بالله، وهيكون داعية للكفر مش للذنوب بس، ده داعية للضلال بكل مشتملاته. ولذلك هو ابراهيم لما بيقول لابيه لا تعبد الشيطان وابوك كان بيصنع الاصنام لعبادها، بيقول له لا تعبد الشيطان، يبقى الشيطان اللي كان بيدين لهم فعل الايه؟ الاصنام. واول شرك وقع في البشريه كان على ايد مين؟ على ايد مين؟ الشيطان لما ذهب لقوم نوح وقال لهم عن هؤلاء الصالحين ود وسواع ويغوص ويعوق ونصر اصنعوا لهم تماثيل وظل جيلا بعد جيل يزين نوح، حتى قال للجيل الاخير بعد ان درس العلم ان اباءكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله. مش كده؟ يبقى القضية ما كانتش قضية سجدة، بل قضية ايه؟ كفر والعياذ بالله استكبار. استكبار مستكبر على العبودية لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول واما قول ابليس رب لما اغويتني انما ذم على احتجاجه بالقدر، يعني ذمه الله على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر واثباته له. هل هو هدى كان بيثبت القدر ولا كان هذا المخلوق البشع يحتج بالقدر على ايه؟ على ذنبه هو، سيريد ان يبرئ نفسه الذميمه وان يعلق الامر على ربه المستحق سبحانه وتعالى لكل صفات الحمد سبحانه وتعالى. الم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. يبقى اثبت الاغواء لله، لكن هنا في هذا الكلام اثبت للاغواء ده فيه تعليق ذنب الانسان على الله، ولا هنا بيبين ان كل شيء بمشيئه الله عز وجل. ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. ده كلام نوح لما اثبت الاغواء لله، هذا من باب اثبات المشيئه العامه لله، ليس من باب تبرئه النفس الذميمه وتعليق الذنب على الخالق سبحانه وتعالى كما فعل اللعين ابليس. ولقد احسن القائل، شوف كلام السلف كلام طيب ازاي، فما شئت تائب فاعل، لما تيجي مضمومه تائب فاعل اللي بتلحق بالفعل الايه؟ الماضي. عندي تاء فاعل غير تاء التانيث، تاء التانيث دي ايه؟ ساكنه ويسبقها حرف متحرك، مش كده ولا لا؟ لا لا لا، التاء ساكنه واللام قبلها ايه؟ مفتوح. لا مش كده ولا لا؟ يبقى متحرك. تاء التاء وتاء التانيث لا محل لها من الاعراب، لكن تاء الفاعل تعرض ايه؟ فاعل، بتعرض اسمها تاء الفاعل ضمير، مش كده؟ الضمير ده بيحرك يترفع يتضم يعني مع المتكلم، وحط عليه فتحه لما يكون للمخاطب، وتحط تحته كسره لما يكون للمخاطبه المؤنثه. واحد واضح الكلام ده؟ فتقول ايه؟ شئت انا، شئت دي جمله، شئت بس جمله فعل وفاعل، شئت يبقى انت يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. طب التاء في أنت دي إيه؟ التاء في أنت دي تاء إيه؟ تاء

يبقى عنده تصديق في القلب وعمل. اتى هو باعمال الايمان. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى ها فسنيسره لليسرى. يبقى مين اللي يسره؟ الله. يبقى هدايه. هدايه ربنا ليه؟ كانت فرض على ربنا؟ لا، وانما كانت ايه؟ فضل من الله تعالى. فربنا يسره لليسرى فضلا. لماذا؟ لانه صدق واعطى واتقى وصدق بالحسنى. اما الاخر، واما من كذب بالحسنى، واما من بخل واستغنى، استغنى هو عن الشرع، وده قد سورة عبسة. اما من استغنى فانت له تصدى، وما عليك الا يستغنى عنك وعن القرآن وعن ربنا، فانت له تصدى وما عليك الا يزكي. اما الاخر اللي عبس وجهه وتولى، قال واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تنهى. يعني الاحسن مش بفاك وفي بالكم ولا لا؟ يبقى هنا بالنسبه للهدايه يهدي من يستحق الهدايه. ليه؟ لانه اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا التيسير فرض على الله مش شرط على الله، وانما ايه؟ فضل من الله. ويعصمه الله من الزلل فضلا منه. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا التيسير للعسرى والخذلان له ومنع التوفيق والهدايه والاغلاق على الخلق والختم والعياذ بالله والاضلال، كل ده يكون ايه؟ عكس. فلما زاغوا اذاب، هم اللي بدأوا الزواجات مش كده ولا لا؟ ونقلب افئده موت وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إن الله لا يهدي. يبقى ما بيهديش دول. ليه؟ لأنهم كافرين وأنهم فاسقين وأنهم واخدين بالكم ولا لا؟ شوف. قال الشارح: هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. أصل بقى أنا مش عاوز أدخل معاكم في القضايا المعتركات اللي فيها خلافات بين الفرق. لكن مسألة وجوب الأصلح هي القضية كلها، ألخصها سريعا ولو تعرض لها الشارح بتوسع يبقى ملزمين بهذا الأمر فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن الطبيعة كالآتي: هل ربنا سبحانه وتعالى يجب عليه فعل شيء؟ عقلا لا يقول. أنا أصل في نقطة خدوا بالكم منها عشان تبقى المسألة مفهومة. أنت في واجب عليك ولا لأ؟ في واجبات عليك. من الذي يوجب عليك؟ الاعلى منك. يبقى الاعلى يعطي اوامر ايجابيه لمين؟ لمن هو ادنى منه. طب هل هناك اعلى من الله وهو العلي سبحانه؟ الله هو الاعلى، هو الاعلى سبحانه وتعالى. فليس هناك من يامر الله، وليس هناك من يوجب على الله، فلا يجوز ان يوجب احد على الله شيئا. المعتزل عنده اصول معينه: اوجبوا على الله فعل الصلاح والاصلح، اوجبوا عليه ان يفعل الاصلح. في الجانب الاخر وقف الاشعريه لهم بالمرصاد، قالوا لهم لا يجب على الله فعل الاصلح، بل الله من الممكن ان يفعل الافسد. فهؤلاء تصرفوا افرطوا، وهؤلاء اولئك فرطوا. بقى في افراط وفي ايه؟ تفريط. هؤلاء يقولون لابد من وجوب الصلاح لكل فعل، وكون كل شيء معلل بحكمه، معلل بحكمه كلام كويس مش مشكله، لكن يكون انه نوجب على الله مصيبه، ده كلام المعتزله. قلت لك بيبص بعين واحده للنصوص. الاشاعره قالوا له لا. بعد حسن الاشاعره كان في صراع، لانه كان شيخه زوج امه ابو علي الجبائي لما قال له في قضيه الصلاح والاصلح، هو وقف ثمار الشيخ عند العقبه في المناظرة المشهورة التي قد نتعرض للكلام فيها ان شاء الله، وخرج على شيخه واسس مذهبه اللي هو بين الاعتزال وبين منهج اهل السنة، الى ان ارشد وهدي الى اهل السنة في اخر ايه؟ عمره رحمة الله عليه وعلى ائمة السنة. المهم ان المعتزلة بيوجبوا على الله، يقول لك واجب على الله، كلمة كلها سوء ادب. من الذي اوجب على الله عشان توجب على الله؟ مين اللي يوجب على الله؟ الاشاعره قالوا لا، عكس كلامكم بالضبط. انتوا بتقولوا يجب عليه كل افعاله معلله،